مساء الخير أعزائي المشاهدين من كل مكان في العالم، وحلقة جديدة النهاردة من هنرنم. مع إن في حاجات كتير ممكن تخلي شعب الرب النهاردة مش عارف يرنم، بس ده الوقت اللي التسبيح فيه مهم للدرجة اللي فيها يخلي التسبيح شعب الرب يتنقل يمشي وهو بيعدي في صعوبات الأمور، يعدي من بركة لبركة ومن قوة إلى قوة ومن مجد إلى مجد. النهاردة عندي كلام مهم. عارف أنه في ناس كتير ورا الشاشة النهاردة بتتابع أحداث مهمة، بتفكر في كلام مهم، لكن أنا مش عايز أطول في المقدمة، لكن عايز أقول لكم وإحنا مصدقين الرب إن هو نفسه الإله اللي عدى بينا في أمور صعبة وياما عمل أمور مجيدة، النهاردة احنا هنيجي نقعد حواليه نترنم ليه لأنه يستحق. عايز أشجع كل واحد فينا، اللي بيحصل مش بعيد عن ذهن ولا حكمة ولا مشورة ولا فهم الله. اللي بيحصل حوالينا جوه ترتيبات الله العظمى والعميقة، وهو عارف بيعمل ايه وبيقول ايه امتى وازاي. النهاردة هنتكلم عن المعين والرجاء. في آية بتجمع الكلمتين دول، هنحكي عن ربنا في الاتجاه ده. احب قوي نبتدي بترنيمة بتتكلم عن الرب يسوع كالملك، كالرأس، كالرئيس، الإله الصالح العظيم المجيد. في ترنيمة بتقول كده: أن يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، حنان ورحيم وطويل الروح. أنا عايز أقول لكم ببساطة شديدة جدا، الإله ده بيرثي للضعيف اللي الشر موقعه، وصراخ المسكين هو بيسمعه، واللي تعلق بيه بإيده بينجيه، حتى في يوم الضيق بيجي ويرفعه. هو ده الإله اللي احنا ليه، ملك الملوك، رب الأرباب، سيد الأرض كلها. عشان كده أنا أشجعك قوي، حتى لو جواك تعب ما، حتى لو جواك أزمة داخلية، حتى لو حاسس في لحظة من لحظات إنك ما عندكش القدرة إنك ترنم، أنا أدعوك في اللحظات دي إنك تهتف للرب، تهتف للرب. هتاف: هو ملك الملوك ورب الأرباب، حنان ورحيم وطويل الروح. مش هتقول أكتر من كده. يلا رن. يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، حنان ورحيم وطويل الروح، حنان ورحيم وطويل الروح. يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، حنان ورحيم وطويل الروح، حنان ورحيم وطويل الروح. ترثي للضعيف اللي الشر موقعه، وصراخ المسكين انت بتسمعه، بيتعلق بيك بإيدك بتنجيه، حتى في يوم الضيق بتيجي وترفعه. يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، حنان ورحيم وطويل الروح، حنان ورحيم وطويل الروح. تلمس الحزين اللي قلبه بيوجعه، دور على اللي تاب وبحب ترجعه، وعنيك مفتوحين عني تعبان سنين، ترسل ليه سلامك لروحه يشجعه. يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، حنان ورحيم وطويل الروح، حنان ورحيم وطويل الروح، يا بخت اللي قلبه بنورك اهتدى، واللي بتسكن فيه بيكون عمره ابتدى، مع ان القلوب بتتحول بعيد، تفتح ايدك تشبع كل حقيق رضا، يسوع ملك الملوك، يسوع رب الارباب، يسوع ملك الملوك، يسوع رب الارباب، حنان ورحيم طبيب الروح، حنان ورحيم وطويل الروح، يسوع ملك الملوك، يسوع رب الارباب، يسوع ملك الملوك، يسوع رب الارباب، حنان ورحيم طويل الروح، حنان ورحيم وطويل الروح. الإله ده اللي احنا بنتكلم عنه ده سيد الأرض كلها، هذا الإله اللي سمت السماوات لا تسع مجده، هو نفسه لنا هذا الإله الملك السيد. أقول عنه إيه؟ الكل في الكل لينا، مش بس العالي لكنه الأعلى، واللي عارف كويس جدا إيه اللي بيحصل. تعالوا نشوف مزمور النهاردة بتاع 146، وتعالوا نحكي في الكلام ده لأنه كلام مهم، وتعالوا النهاردة نحط قلوبنا وأفكارنا واتجاهنا كله ناحية هذا الإله. في مزمور 146 يبتدي كلامه وبيقول لنفسه إن أنا سبحي يا نفس الرب، أرنمه لإلهي ما دمت موجودة، أنا حفضل أرنم لي. في عدد 3 من مزمور 146 ده يقول كده: لا تتكلوا على الرؤساء ولا على ابن آدم حيث لا خلاص عنده. ويجيب في عدد 5 آية النهاردة اللي هنحفظها: طوبى لمن إله يعقوب معينه ورجاؤه على الرب إلهه. مزمور 146 عدد 3 و5. كلامنا النهاردة كلام بسيط جدا جدا، أنا أقصد بيه حاجة واحدة بسيطة شغلني بيها ربنا أقولها لحضراتكم. اوعى في يوم من الأيام تتوقع إن في شخص كبير في شغل مثلا، مدير، حد صاحب مكانة، حد صاحب شغل، إنه ينفع النهاردة يكون بالنسبة لك صاحب خلاص. كلمة خلاص، الخلاص أنا قلت لحضراتكم الكلام ده قبل كده هنا وفي يعني في أماكن كتير سمعتوه مني. كلمة الخلاص مش موجودة في ثقافة ناس كتير من اللي حوالينا، ما يعرفش يعني إيه خلاص، ما يعرفش يعني إيه الخلاص، ما يعرفش يعني إيه ربنا يخلص. لكن النهاردة يلي بتدور على خلاص، يلي بتدور على أمر تعرف تلاقي فيه نجاة لنفسك، لن يكون لك نجاة في شخص عظيم أو حتى تفكيرة كبيرة في حد أو في شغل أو في طموح. لا تتكل على خلاص من البشر. لكن آية النهاردة في عدد 5 يقول كده، يا ريت نجيبها على التكست: طوبى لمن إله يعقوب معينه ورجاؤه على الرب إلهه. يا بخت الناس اللي شايفين أمور الله على هذا النحو، ليهم معين هو هذا الإله القديم القدير، ليهم معين وليهم سندة وليهم قوة، مش هقول ليهم عشم فيه، ده ليهم يقين متين في إله أمين. خليني النهاردة أحكي لك الكلام ده بالترنيم، وهستقبل مكالمات حضراتكم كلها بعد الفاصل، لكن عايز أشجعنا قوي قوي على حاجة كده فكر فيها. الشعب في القديم لما جه الرب يطلعه من أرض العبودية، الحقيقة ما كانش ليهم نجاة في يوم من الأيام، لأنه كانوا مستعبدين تحت يعني مذلة لا يمكن في يوم من الأيام حد كان هيخلصهم. لما تقرأ في سفر الخروج يقول إن جه فرعون جديد لم يكن يعرف يوسف، فذل الشعب إذلال شديد جدا، سخرهم وزود عليهم الشغل في معاجن الطين، والحقيقة أذاهم نفسيا لدرجة إنهم شافوا في أنفسهم لا قيمة ولا إمكانية ولا حتى تفكير في النجاة. عشان كده النهاردة أنا عايز أقول لكل واحد من جواه شايف إن الموضوع يعني ممكن يكون رايح في سكة صعبة، أنا مش هتكلم في أي اتجاه خاص، أنتوا أكيد سامعين في البرامج يمين وشمال، أنا مش هتكلم خالص في الأحداث، مش عايز أعمل كده، لكن أنا عايز أكلمك في حاجة واحدة لحياتك. حط الرب النهاردة قدامك وقول له يلي عرفت تنجي شعبك من مذلة في القديم، النهاردة إحنا بنتشعبط فيك زي ما كانت بتقول الترنيمة، واللي يتعلق بيك بإيدك بتنجيه حتى في يوم الضيق بتيجي وترفعه. كاتب الترنيمة اللي جاية بيقول كده: فاتكل عليه دوما واثقا في حضنه مثل طفل يستريح، واثقا في وعده مثل طفل يستريح قلبك في حضنه. أولها بيقول ألقي على الرب همك فهو يعولك. يمكن الترنيمة دي موجودة بصيغة الفرد، لكن من أكتر وأحلى العبارات اللي اتحطت، الآيات اللي اتحطت في ترنيمة هي الترنيمة دي. اعذرونا النهاردة عندنا مشكلة وعدو الخير بيحاربنا من ساعة ما ابتدينا هنتكلم عن المسيح الرئيس والمسيح العظيم صاحب الملك صاحب أعظم مكان ومكانة، وهو شغال علينا بكل ما تعني الكلمة معنا، لكن احنا متشجعين بالرب واثقين فيه. هنتحر شوية يعني ما فيش مشكلة، ما عندناش مشكلة، وهنرنم وهنفضل نرنم لآخر يوم في عمرنا. كاتب الترنيمة اللي جاية دي بيقول كده: ألقي على الرب همك فهو يعولك، فهو يعولك. هي مش ألقي على الرب همك، بالمناسبة عشان ما حدش بس يقولها ألقي على الرب همك، هي ألقي على الرب همك، مش مشكلة. كاتب الترنيمة دي بيجيب كده فكرة، بيقول عندما يغشاك ليل كل ما فيه ظلام، تحس ان الموضوع وصل من اليأس انه كل ما فيه ظلام، يغدو ذا الليل منيرا بضياء رب السلام. اصله اول ما يشرق يهرب الظلام من قدامه. عشان كده انا بشجعك بكل ما تعني الكلمة من معنى، حتى لو مش عارف الترنيمة دي بشجعك انك ترنم بروحك، ترنم بقلبك بذهنك. في عدد الترنيمة دي بيتكلم عن هذا الإله اللي اعتلى الصليب لأجلنا، بيقول عن الله الآب إنه لم يشفق على ابنه، مع إنه في يوم من الأيام أشفق على إسحاق وأشفق على إبراهيم ويوم تاني أشفق علينا، لكنه لم يشفق على ابنه بل بذله للفداء. هكذا الله أحبك مانحا لك الرجاء. لما يتقطع كل رجاء من العالم ليك رجاء في المسيح. فاتكل عليه دوما، لا تتكلوا على الرؤساء ولا على ابن آدم حيث لا خلاص عنده. طوبى لمن إله يعقوب معينه ورجاؤه على الرب إلهه. مزمور 146 3-5. جرب تسمع كده. ألقي على الرب همك فهو يعولك، ألقي على الرب همك فهو يعولك، فهو يعولك. عندما يغشاك ليل كل ما فيه ظلام، يغدو ذا الليل منيرا بضياء رب السلام. ربك مؤتي الأهاني حتى في وسط الآلام، يبدل الحزن ما بفرح ثابت على الدوام. ألقي على الرب هما فهو يعولك. ألقي على الرب هما فهو يعولك. فهو يعولك. فهو لم يشفق على ابنه بل بذله للفداء. هكذا الله أحبك مانحا لك الرجاء. كيف أيضا لا أبكى وسط ضيقك العزاء. كيف لا يحنو عليك رافعا فوق العناء. ألقي على الرب هما فهو يعولك. ألقي على الرب هما فهو يعولك. فهو يعولك. فاتكل عليه دوما واثقا في وعده. مثل طفل يستريح قلبك في حضنه. فهو لن ينسى رضيع قد نسي من أمه. فالجأ إليه تحيا آمنا في صدره. ألقي على الرب هما فهو يعولك. ألقي على الرب هما فهو يعولك. فهو يعولك. فيش واحد راح للرب مرة وقال له أنا عايز أتكل عليك، أستند عليك، عايز أروح لحضنك ويلاقي مشغول عنه. بتخبرنا الكلمة المقدسة إنه كان في تلميذ كان لما يلاقي الرب يسوع قاعد كان يروح يتكئ على صدره. أي أمان. يعني أنا عمري ما أتخيل إنه يا سلام، يا أمنيات إن ده ممكن يحصل لكل شعب الرب، إنه يروح يتكئ على صدر المسيح اللي عرف إنه يخلص العالم. لما فتح حضنه مستقبل العالم كله بيعرف يقول كده، والوحيد الحقيقة اللي جه لهذه الأرض عرف يفتح حضنه كده ويقول للعالم كله تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. عارف معنى الكلام ده؟ النهاردة لو أنت متعب ذهنا ونفسا وقلبا وظروفا وإمكانيات العملية وصلت للدرجة اللي بيقولها كاتب الترنيمة اللي فاتت، عندما يغشاك ليل كل ما فيه ظلام، أدعوك النهاردة إنك تأتي إلى هذا المعين، تأتي إلى رجاء حي لينا في المسيح. فاتكل عليه دوما واثقا في وعده. مثل طفل يستريح قلبك في حضنه. عايز أقول لنا حاجة مهمة قوي قوي النهاردة. مش هينفع نتخيل خيالات انه لو جالنا حد معين بعينه انه هيكون فيه الامل والرجاء والهناء والسعاده والرخاء. الكلام ده كلام لازم تبقى فاهمه كويس عشان تقدر تكمل في مسيره الحياه. يمكن لينا امنيات او احنا شايفين ان في حد احسن من غيره، لكن عايز أقولك إنه لو مش هتعرف النهاردة تصدق إنه اتكالك على الرب هو اللي ممكن يخليك النهاردة آمن مستريح وهادئ. اعرف يا شعب الرب إنه ليس لك خلاص. فمزمور 108 في آية يمكن إحنا ما فكرناش نحطها على التكست، بس في مزمور 108 في آية بتقول كده: باطل هو خلاص الإنسان. عارف الإنسان لما يحب يخلص يفكر ويتكتك ويخطط، لكن ربنا بيؤمر فبيحدث هذا الخلاص. عشان كده تعالوا نرنم تانية وتتكلم برضو عن الاتكال، احنا ما رنمناهاش في البرنامج هنا ولا مرة. كاتبها بيقول: أتكل عليك، ألتجئ إليك، فلا أخاف، لا فراحتي لديك. يقول تعبير جميل قوي في الترنيمة دي، يقول له: أنا صغيرك طفلك وابنك المدلل، ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل. إيه ده؟ أنا ما عملتش حاجة، أنت اللي عملت كل حاجة. إيماني أنت وهبته، ماضي أنت غفرته، ولي بيت جميل بسمائك صنعته وضمنته، لي ضمنته. حتى في مسيرة حياتي ترتب قدامي. عايز أقول حاجة عن المزمور ده أو عن الآية دي في المزمور، اللي هو ترتب مائدة تجاه مضايقية. اوعى يا شعب الرب تفتكر إنه بالحيلة أو بالإمكانية أو بالطريقة أو بالتخطيط، مع أن ده كويس، التخطيط ده حاجة كويسة جدا، لكن أنا عايز أقولك ابتدي أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد. أنا أشجعك يا شعب الرب ترجع للرب بكل قلبك. أعجبت جدا جدا اليومين اللي فاتوا دول، مبارح لما لقيت حد مثلا زي الأنبا ميخائيل في أسيوط مثلا، سمعت أنه عامل تجميعة للناس يجوا يصلوا من كل الكنائس من كل حتة. أعجبت جدا بالكلام ده وشكرت الله أنه بيوجد لي أناس يعني بتجمع شعبه. النهاردة إحنا مش بنفكر في كنيسة مين ومين يروح فين. النهاردة يا شعب الرب إحنا هنلتجئ للرب. كاتب الترنيمة اللي جاية دي بيقول له كده: فلا أخاف، لا فراحتي لديك. اتشجع، لو عارف قول معايا، لو عارف قول معايا. أتكل عليك، ألتجئ إليك، فلا أخاف، لا فراحتي لديك. أتكل عليك، ألتجئ إليك، فلا أخاف، لا فراحتي لديك. أنا صغيرك طفلك ابنك المدلل، ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل. أنا صغيرك طفلك ابنك المدلل، ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل. إيماني أنت وهبته، ماضي أنت غفرته. إيماني أنت وهبته، ماضي أنت غفرته. ولي بيت جميل بسمائك صنعته وضمنته، لي ضمنته. ترتب قدامي مائدة إطعام، ترتب قدامي مائدة إطعام، وتطعمني يداك يا حلو اليدين. ترتب قدامي مائدة إطعام، طعامي وتطعم يداك يا حلو اليدين. فلا عجب إن رقت الدنيا ولم تعنني رقتها، ولا عجب إن ضاقت الدنيا فزاد إيماني لأنني أتكل عليك. أتكل إليك فلا أخاف، لا لا فرحتي لديك. أتكل عليك إليك فلا أخاف، لا لا فرحتي لديك. أنا صغير طفلك ابنك المدلج، ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل. أنا صغيرك طفلك ابنك المدلج، ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل. ماضي أنت غفرته، إيماني أنت وهبته، ماضي أنت غفرته، ولي بيت جميل بسمائك صنعته وضمنته لي، ضمنته وضمنته. ازاي ما اتكلش عليك؟ ازاي اروح ادور لنفسي على حد اعتبره الكبير بتاعي؟ ازاي تيجي لحظه من لحظات يا رب النهارده شعبك يتخيل في يوم من الايام انه لو جه حد بعينه هو النجاة ليهم؟ ما سمعتش عن ايه بتقول انه يعرف يخرج من الاكل اكلا ومن الجافي حلاوه؟ سمعتش عن الايه دي؟ أشجعك، أنا مش بلوم حد، لكن أنا النهاردة بحط الأمور في أماكنها. حط قدامك يا شعب الرب أمر مجيد جدا، أنت محفوظ، أنت كريم جدا في عينين الله. عشان كده في آية جميلة تانية في مزمور 118 بتقول كده. الآية دي بتقول إن الرب معين لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ تعالوا نبتدي المزمور ده من أوله، ناخد الكام عدد دول، ولما تقعدوا في رواقة كده فكروا فيهم كويس. تقول احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. ليقل متقوا الرب أن إلى الأبد رحمته. من الضيق دعوت الرب فأجابني من الرحب. طبعا هو عنده سلام، هو يعني عنده دايما الدنيا رحب. عشان كده لما يقول، لما قال للتلاميذ قال لهم سلاما اترك لكم، وقال لهم سلامي. عنده رحب، ما عندوش ضيق، ما عندوش حاجه مفاجاه، ما عندوش حاجه ممكن تزعجه. هو يجيب من الرحب دائما. عشان كده يقول الرب لي فلا اخاف. هذا الاله صاحب هذا التحكم لي فلا اخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ ويقول تعبير جميل جدا، يقول إن الرب لي بين معينية وأنا سأرى بأعدائي. عشان كده بيقول الاحتماء بالرب، الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. أنا مصدق ده، مصدقه للنهاية. وعشان كده أنا مش أنا كشخص، لكن كل واحد النهاردة عينين إيمانه مفتوحة، النهاردة يقدر يقول الرب معيني، الرب معين لي فلا أخاف. ماذا يصنع به الإنسان؟ خايفين من اللي جاي؟ خايفين من حد بعينه يعمل حاجة؟ مش هيقدر. طول ما الرب موجود. مرة الشيطان راح وتمشى كده ودخل لحضرة الله يشتكي أيوب، قال له أمجانا يتقي أيوب الله؟ أنت فاكر أصلا أنت يا رب سيكت حوله وعملت عليه، أنت مخلي بالك عليه قوي، لو شلت من أيوب السياج اللي أنت والحماية اللي أنت عاملها عليه دي، أنا متأكد أن أيوب ده يعني هيقول أمور صعبة تزعلك. أنا مصدق الرب ومصدق حمايته. المثل اللي قلته ده بس عشان أقولك أن الرب مسيج حوالينا، ولا يستطيع إنسان مهما كان، الرب معين لي، الرب يسندني فلا أخاف. ماذا يصنع بي الإنسان؟ عندي ترنيمة جميلة أشجعنا بيها قوي وأحب أرنمها وأرنمها وأهتف بيها هتاف. كاتب الترنيمة بيقول كده عن شخص الإله العظيم ده، إن أنا هروح أستخبى في حضنه وهو ستري وحمايتي. بيقول كده: إلهي أنت أحمدك أرفعك أجد لك. بيقول كده إن أنا سألوذ بحضنك من جهلي، لو أنا تخيلت في يوم من الأيام إنك ممكن تسيبني، أو شهواتي لو تخيلت إن أنا خطاياي ممكن تخليك ترميني. عايز أقول لكم معلومة مهمة، بينجح العدو أحيانا يقولك يعني هتصلي ليه؟ معلش يعني أنت تروح تصلي ليه؟ يعني أما أنت عامل حاجات وحشة جدا لربنا هتروح تصلي بتاعي؟ هتروح تلجأ لربنا ليه؟ هتقول له إيه؟ معلش يعني هتقول له إيه؟ هتقول له خليك معايا وساعدني؟ ما أنت أساسا عندك حاجات وحشة كتير. أشجعك قوي لو أنت عارف إن عندك مثل هذه الأمور، اجري على الرب، اجري، روح لحد عنده وقول لن أخشى الموت فقد صرت أنت حياتي. ولو حصل في يوم من الأيام إنك سمحت لي بإن شمعة عمري تنطفي، لو أنا مأمن حياتي فيك ستضيء في الأبدية السعيدة. عشان كده أشجعك قوي إنك تقول له كده: أدعوك تعالى ففي قلبي شوق غامر، وبقربك يولد في عمري عمر آخر. إلهي أنت أحمدك أرفعك أشد لك. سألوذ بحضنك من جهلي من شهواتي، لن أخشى الموت فقد صرت أنت حياتي. سألوذ بحضنك من جهلي من شهواتي، لن أخشى الموت فقد صرت أنت حياتي. أدعوك تعالى ففي قلبي شوق غام، وبقربك يولد في عمري عمر آخر. أدعوك تعالى ففي قلبي شوق غام، وبقربك يولد في عمري عمر آخر. إلهي أنت أحمدك أرفعك أشد لك. إلهي أنت أحمدك أرفعك أشد لك. القلب يغني فأسمع صوتك، قد نادى وأراك الحب أراك الفرحة والزاد. القلب يغني فأسمع صوتك، قد نادى وأراك الحب أراك الفرحة والزاد. النفس تهيئ بك شوقا أنت مناه، وحياتي بقربك غالبة ما أشهاها. النفس أستقيم بك شوقا، أنت منى وحياتي بقربك غالبة ما أشهاها. إلهي أنت أحمدك أرفعك أشدو لك، إلهي أنت أحمدك أرفعك أشدو لك. من لي سواك يحميني من كل شر قادم، من لي سواك يحميني من كل شر قادم، من لي سواك يرويني من كل نبع فائض. أنت إلهي لا سوى، أنت إلهي لا سوى، أنت إلهي لا سوى، أنت إلهي لا سوى. كيف أخاف في الطريق وأنت لي نبع الرجاء، كيف أخاف في الطريق وأنت لي نبع الرجاء، كيف بدونك أسير في عالم بلا عزاء. أنت إلهي لا سوى، أنت إلهي لا سوى، أنت إلهي لا سوى، أنت إلهي لا سوى. لا تتكلوا على الرؤساء ولا على ابن آدم حيث لا خلاص عنده. طوبى لمن إله يعقوب معينه ورجاؤه على الرب إلهه. وهقول لكم ليه ما قالش طوبى لمن إله إبراهيم معينه، لأنه يعقوب دايما في الكتاب رمز للشخص اللي بيشغل دماغه كتير ويحاول يلاقي حيل للأمور وخطط للقصص دايما، ويعني عرف يضحك على أبوه، عرف يضحك على أخوه، عرف يضحك على خاله أحيانا، يعني عرف يعمل حيل كتير وعرف وتخبط كتير يمين وشمال. يعقوب رمز للمؤمن في مش في أعظم حالاته، لكن لما يقول لنا الكتاب طوبى لمن إله يعقوب معينه هو عارف بيقول إيه. يعني مهما كان الواحد فينا بوحشته ويجي يتسند على الرب حيلاقي معين وحيلاقي رجاء في غير عادي. قبل ما نطلع فاصل عايز أقول لكم فكرة وترنيمة ونطلع فاصل، وحستنى مكالمات حضراتكم في النص الثاني من الحلقة. الاحتماء بالرب خير من الاحتماء بالإنسان، والاحتماء بالرب خير من الاحتماء بالرؤساء زي ما كان بيقول مزمور 118. لكن أنا عايز أقولك على معلومة، ما ينفعش تدخل تحتمي بالرب وانت عندك من جواك حاجات مزعلة. أقولك بلسان المختبر، أروع حاجة يفرح بيها الرب إن أنا أقول له أنا عندي حاجات وحشة وجاي لك بيها، لكن يا رب أنا مستني من إيدك النهاردة إنك تمهد لي الطريق. حلو حلو، ده أمر مجيد جدا وجميل، لكن قبل ما تعمل ده تعال النهاردة قول للرب لو عندي حاجة مزعلك كذا كذا كذا، قول له محدش عارف الموضوع ده غيرك والرب طبعا، فتعال ارجع له بكل قلبك وشوف يعمل ايه معاك. هتلاقي نفسك زي ما بتقول الآية لو نجيبها تاني على التكست بمزمور 118، الاحتماء بالرب، تستخبى في الرب، تستخبى في دمه، في عظمته، في قوته، في فعله. أنا مصدقه ومصدق كل حاجة النهاردة يعرف يعملها صح قوي، ما عندوش عشوائية، ما عندوش احتمالات، ما عندوش صدف. الكتاب من التكوين للرؤية ما تلاقيش كلمة صدفة، حتى كلمة حظ اللي بتيجي في الكتاب تيجي بمعنى تاني جميل قوي، تيجي بمعنى مكسب، قنية فاخرة وحظ معناها قنية فاخرة ومكسب. عندي الغنى والكرامة، عندي النصيب الصالح الذي لا ينسى. ترنيمة اللي جاية ترنيمة أنا أهديها لك هدية، فكر فيها كويس وانت بتسمعها، يمكن مش قديمة قوي. كاتبها بيقول لما الرجا من قلبي يغيب والقى الحل يزيد في صعوبته وبتتشابك كل خيوطه تبعت ربي الحل في وقته. اخترت الترنيمة دي عشان فيها عدد اللي هو عدد التاني فيها، بيقول ربنا فيها كاتب الترنيمة دي عدد التالت آسف، بيقول له ان انا مش هتكل على ذراع نفسي. اخر عدد فيها بيقول كده، بيقول له ان انا هتكل عليك انت. يا ما حاولت وقلت لنفسي ايدي هتقدر ومساعداني، لكن بتعب وارجع اسلم والقى ايديك على طول رفعاني. هفضل دايما مستنيك تيجي في وقتك تحيي ايماني. لو الايمان مات جواك والرجا من قلبك غاب، اشجعك قوي النهارده، اشجعك قوي تيجي للرب. ترنيمه بتقول كده. بعد الترنيمه دي هنطلع فاصل وهستنى مكالماتكم. لما الرجا من قلبي يغيب والقى الحل يزيد في صعوبته وبتتشاب كل خيوطه تبعت ربي الحل في وقته واختبارات الماضي تقول يا ما لمست الرب معايا لكن برجع تاني واقول ثبت عيني عليك يا رجاي واختبارات الماضي تقول يا ما لمست الرب معايا لكن برجع تاني واقول ثبت عيني عليك يا رجاي دايما اخر كلمة دي عندك مستنيك تيجي وتقولها كل خيوط الأمر في إيدك من غيرك نفسي بيصنها دايما آخر كلمة دي عندك مستنيك تيجي وتقولها كل خيوط الأمر في إيدك من غيرك نفسي بيصنها من غيرك يا حبيبي صنع المركب في ظلام الليل عيني هتفضل منتظرة خايف قلبي في حيرة علي عايز يسمع إني معاك وفي سلطانك غير محدود رغم هياج البحر مسيطر وسط هزيع الليل موجود والريح يسكت لما بتؤمر وفي سلطانك غير محدود رغم هياج البحر مسيطر وسط هزيع الليل موجود والريح يسكت لما بتؤمر دايما آخر كلمة دي عندك مستنيك تيجي وتقولها كل خيوط الأمر في إيدك من غيرك نفسي بيصنها دايما آخر كلمة دي عندك مستنيك تيجي وتقولها كل خيوط الأمر في نفسي بيصنها من غيرك يا حبيبي صنها يا ما حاولت وقلت لنفسي ايدي هتقدر ومساعداني لكن بتعب وارجع اسلم والقى ايدك على طول رفعاني هفضل دايما مستني تيجي في وقت حياتك تحيي إيماني، لو في المية هصرخ لي تمسك إيدي بحب يا غالي، هفضل دايما مستني تيجي في وقتك تحيي إيماني، لو في المية هصرخ لي تمسك إيدي بحب يا غالي، دايما آخر كلمة دي عندك مستني تيجي وتقولها، كل خيوط الأمر في إيدك من غيرك نفسي بيصنها، دايما آخر كلمة دي عندك مستني تيجي وتقولها، كل خيوط الأمر في إيدك من غيرك نفسي بيصنها، من غيرك يا حبيبي صنها. لا تتكلوا على الرؤساء ولا على ابن آدم حيث لا خلاص عنده، طوبى لمن إله يعقوب معينه ورجاء على الرب إلهه. مزمور 146 عدد 3 و5. تعالوا نطلع فاصل صغير وتعالوا نرجع بعد كده نمجد هذا الإله الرأس والرئيس الملك سيد الأرض كلها. أنا اسمي مينا، مصور مصري. أبويا علمنا أشوف مصر الجميلة، ده النيل اللي كلنا بنشرب منه، ودول المصريين. ودي كنيستي اللي محفورة في الصخر، أبويا شارك في حرب أكتوبر وأنا كنت واحد من اللي وقفوا في الميدان، وابني هيكمل فيها. أنا بحب مصر وليا دور فيها، أنا مصري مسيحي ومش هسيب بلدي. إذا كان سنك من 10 سنين ل14 سنة وعاوز تدخل مسابقة في الكتاب المقدس، خلي بالك هتذاكر من العهد القديم سفر العدد وسفر التثنية، وكمان من العهد الجديد رسالة بولس الرسول إلى تيموثاوس الأولى والثانية، ورسالة بولس الرسول إلى فيليمون. وبكده تقدر تشارك معانا في برنامجنا آخر كلام، واللي هيكسب معانا هتكون جايزته واحدة من الجوائز دي: لابتوب، آيباد، آيفون، PSP، HP تاب، بلاي ستيشن. إذا كنت عايز تشارك معانا اتصل على 012-77-100-567 أو على البريد الإلكتروني akhirkalamtv@sat7.com أو على الويب سايت www.sat7kids.com. لو هتشارك في مسابقتنا احجز اليوم اللي هتكون معانا فيه، علشان مسابقتنا هتكون من يوم 4 ل6 يوليو 2012، وضروري يكون ماما وبابا معاك او حد من قرايبك حاضرين المسابقه في نفس الاستوديو اللي هتكون فيه. ورجعنا لحضراتكم مرة تاني وإحنا بنتكلم عن المسيح الرأس والرئيس سيد الأرض كلها إله الأرض وما فيها. نفسي قوي أرنم عنه في ترنيمة بيقول كاتبها: الأرض دي ملكك يا ابن الله، أنت الملك فيها، أنت الرب وأنت الله العالي في وسطها. كل شعوب الأرض بتهتف وتعلن ملك يسوع وتسبح لك وتغني لك وتفيض بالخشوع. الأرض دي ملكك يا ابن الله، أنت الملك فيها، أنت الرب وأنت الله العالي في وسطها. شايفينك وانت بتمشي يا رب سلطانك وسطينا وبتعلن ملكك، ملك الحب يا منور أراضينا. تعرف تقول ده؟ تعرف تقول ده لربنا؟ تعرف تقوله له بإخلاص؟ تعرف تقوله له وانت عايشين لمسينه بكل يقين، إعلان روحك فينا؟ أسمي إيه؟ بيصير في إيدينا وبيك يا معين مجد من حوالينا. أنا أشجعك قوي قوي قوي إنك تقول لربنا الكلمتين دول. فيها عدد رابع الترنيمة دي جميل قوي، بيقول ماشيين وياك رافعين رايات ووعود غالية ثمينة، بالدم الغالي نشوف آيات، وبنغلى بنغلى أكتر من الأيام اللي فاتت على قلبك، وإنت بتصنع بينا وفينا ونصير الناس اللي إنت بتستخدمهم، ده صليبك يغنينا. أشجعك قوي قوي قوي ترنم الكلمات دي معايا. يلا قول معايا الأرض بتهتف تعلن ملك يسوع وتسبح لك وتغني لك وتفيض بالخشوع. كل شعوب الأرض بتهتف تعلن ملك يسوع وتسبح لك وتغني لك وتفيض بالخشوع. الأرض دي ملكك يا ابن الله، أنت المالك فيها، أنت الرب وأنت الله العالي في وسطيها. الأرض دي ملكك يا ابن الله، أنت المالك فيها، أنت الرب وأنت الله العالي في وسطيها. شايفينك وانت بتمشي يا رب سلطانك وسطينا، تعلن ملكك ملك الحب يا منور أراضينا. شايفينك وانت بتمشي يا رب سلطانك وسطينا، وبتعلن ملكك ملك الحب يا منور أراضينا. الأرض دي ملكك يا ابن الله، أنت المالك فيها، أنت الرب وأنت الله العالي في وسطيها. الأرض دي ملكك يا ابن الله، أنت المالك فيها، أنت الرب وأنت الله العالي في وسطيها. عايشين لمسين وكل يقين، أعلن روحك فينا بيصبر في ايدينا من حوالينا. عايشين لمسين وكل يقين، أعلن روحك فينا سير يما حوالينا. والأرض دي ملكك يا ابن الله، أنت المالك فيها، أنت الرب وأنت الله العالي في وسطيها. الأرض دي ملكك يا ابن الله، أنت المالك فيها، أنت الرب وأنت الله العالي في وسطيها. ماشيين وياك رافعين رايات وعودك غالية ثمينة، بالدم الغالي نشوف آيات، ده صليبك يغنينا. ماشيين وياك رافعين رايات ووعود غالية ثمينة، بالدم الغالي نشوف آيات، ده صليبك يغنينا. الأرض دي ملكك يا ابن الله، أنت المالك فيها، أنت الرب وأنت الله العالي في وسطيها. الأرض دي ملكك يا ابن الله، أنت المالك فيها، أنت الرب وأنت الله العالي في وسطيها. أنت عالي فوق كل اسم مهما يكون، عالي فوق السحاب ومال الكون. عالي هتشوف ملكك كل العيون، عالي ملك الملوك وجلالك مال الوجود، حوالينا والجبال بتدوب قدامك، اسمك عالي يا فدينا، بيك الملوك وجلالك مالي الوجود حوالينا، والجبال بتدوب قدامك، اسمك عالي يا فدينا، دي الأنهار بتسقف لك، كل الآلات تعزف لك، يا رب بكلمة منك كل الملوك تخضع لك، انت عالي فوق كل اسم مهما يكون، عالي فوق السحاب ومالي الكون، عالي هتشوف ملكك كل العيون، عالي انت عالي فوق كل اسم مهما يكون، عالي فوق السحاب ومالي الكون، عالي هتشوف ملكك كل العيون. عشان كده يا شعب الرب اوعى في يوم من الايام تتخيل ان في واحد هيجي في يوم من الايام يقول لربنا اعمل. في سفر الامثال اصحاح 8 هتلاقي في نبوه عن الرب يسوع، كان نفسي اخدها في حلقه كامله لوحدها بس هي مناسبه جدا لكلام النهارده، عشان كده أنا حابب أحط قدامنا الكلام ده. رب يسوع هو بيحكي عن نفسه إن هو الفهم، هو الذي يجيد معرفة التدابير، هو صاحب القدرة، هو الإله ده. عشان كده أنا متشجع قوي قوي بإني لما أفكر في الأمور دي أعرف إن مفيش حد هيقدر يقول له اعمل ده وما تعملش ده. في سفر أشعياء أصحاح 40 في كلام بيقوله ربنا ليعقوب، بيقول له أما عرفت أم لم تسمع؟ إله الدهر الرب خالق أطراف الأرض، لا يكل ولا يعيا. اسمع الكلمة اللي جاية، ليس عن فهمه فحصن. ما حدش يقدر يراجع ورا ربنا، حدش يقدر يقول من صار له مشيرا، مين ينفع يقول ربنا اعمل وما تعملش، من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟ عشان كده يا شعب الرب اهدأ واهنأ، لينا إله عظيم، عظيم في كل أموره، الرب خالق أطراف الأرض، اللي عارف اللي عاملها حتة حتة، زي ما كنا بنرنم من شوية، الأرض دي ملكك يا ابن الله، أنت الملك فيها، أنت الرب وأنت الله العالي في وسطيها. ترنيمة اللي جاية ترنيمة شعب الرب، وزي ما قلت لحضراتكم من شوية لأنه ربنا يوحدنا نصلي لأجل شعبنا، ونقدر ساعتها نتجمع في اتجاه واحد، نقدر نصلي مع بعض. كاتب الترنيمة اللي جاية دي بيقول إلهنا حاضر وسطينا، إلهنا موجود. عارفين لما كان في السفينة نائما، عفواً، لما كان في السفينة نائما، يمكن الناس كانت متخيلة يعني يا سيد قوم، أما يهمك إن أنا نهلك؟ أنا عايز أقول لكم بس ببساطة شديدة جدا جدا، لما وقف يعني البحر هايج والموج شديد والهواء والريح والأزمة والتلاميذ والمية بتدخل جوه المركب وبتضرب إلى السفينة، يعني يقول لهم تعبير في الأول قبل ما يهدي الريح والبحر، يقول لهم كيف لا إيمان لكم. وأنا النهاردة عايز أشجع كل واحد فينا إنه يصدق إنه هو فيها مش ممكن هتغرق، مستحيل مستحيل مستحيل، مفيش احتمال واحد في المئة ألف في المليون. أشجعك النهاردة ترنم معايا ده، إلهنا حاضر وسطينا وشاملنا بحبه. وما دام الملك في مكانه، ما دام هو الرأس والرئيس، زي ما بتقول الآية بتاعت النهاردة فاكرينها، بتقول كده: لا تتكلوا على الرؤساء ولا على ابن آدم حيث لا خلاص عنده. طوبى لمن إله يعقوب معينه ورجاؤه على الرب إلهه. مزمور 146 عدد 3 و5. عشان كده كاتب الترنيمة دي بيقول كده: وما دام الملك في مكانه هيفرح شعبه. اسمع كده بيقول: ونفوسنا إليه بتتطلع، بنصلي له هو يسمع، يسمعنا كلامه الطيب، تفرح بيه قلوبنا وتتشجع. إلهنا حاضر، حاضر وسطينا. آخر عدد في الترنيمة دي بيقول: إلهنا ساكن في حياتنا وحضوره ملينا، وتحب قلوبنا وأرواحنا وإرادتنا فينا، والجسد الواحد يجمعنا والحب الصادق يرفعنا، وسلام الرب في قلوبنا طول ما عمانوئيل معنا. ما تخافش يا شعب الرب، ما تخافش، ما تخافش، ما تخافش، ليك إله عظيم. كل اللي عليك تعمله النهاردة إنك تصدقه. يلا نجرب سوا. إلهنا حاضر وسطينا وشاملنا بحبه، وما دام الملك في مكان هيفرح شعبه، ونفوسنا إليه بتطل، بنصلي له هو يسمع، ويسمعنا كلامه الطيب، تفرح بقلوبنا وتتشجع، ونفوسنا إليه بتطل، بنصلي له هو يسمع، ويسمعنا كلامه الطيب، تفرح بقلوبنا وتتشجع. إلهنا حاضر، حاضر، إلهنا حاضر وسطينا، إلهنا حاضر، حاضر، إلهنا حاضر وسطينا، إلهنا ساكن في حياتنا وحضوره ملينا، وتحب قلوبنا أرواحنا إرادتنا فينا، والجسد الواحد يجمع، والحب الصادق يرفعنا، وسلام الرب في قلوبنا طول ما عمانوئيل معنا، والجسد الواحد يجمع، والحب الصادق يرفعنا، وسلام الرب في قلوبنا طول ما عمانوئيل معنا. إلهنا ساكن، ساكن، إلهنا ساكن في حياتنا، إلهنا حاضر، حاضر، إلهنا حاضر وسطينا، وإلهنا ساكن، ساكن، إلهنا ساكن أرواحنا، إلهنا حاضر، إلهنا حاضر وسطينا. عشان كده أشجعك قوي، أشجعك قوي النهاردة تفكر في ربنا كده: الإله العظيم اللي مفيش أعلى منه. هو مش العالي، هو الأعلى. أخد تليفون. أيمن، تفضل. ألو. ألو. أيوة. أزيك يا خمار؟ أهلا وسهلا بيك أخي أيمن سمير. معاك من فضلك ممكن أنا حابب أشارك المعونة أو معونة الرب يعني. أمين. أقول للكنيسة كجماعة مع ضعود المؤمنين كأفراد. أيوة. زي ما قال الكتاب كده: أنت شعلة منتشرة من النار. أيوة. وشعلة منتشرة من النار بتاخد شق الاثنين: إما شعلة منتشرة من وسط النار اللي حواليك فأنت منجي لأن في معونة، أو أنت شعلة منتشرة من النار رغم كل الظروف الصعبة، المعين بتاعك يخليك تنتشر وتزيد وتتملي سلام. أمين. في ترنيمة أنا كاتبها عدد منها بيقول: فرد جناحي في قلب الرياح، ضامن سلامي مهما الكل راح. ففي معين، في معين يقدر يخليني منتشر من وسط الدوامة الصعبة ديت، ويقدر يخليني أنتشر وانطلق واشتعل واشعل كل المؤمنين في كل حته. امين. لانه معين قوي جدا. ربنا يباركك. انا متشكر ليك جدا للمداخله الجميله. هو لينا اله عظيم ومعين بكل ما تعني الكلمه من معنى. معين مش بس يعني في وقت الاحتياج ينفع يكون معين. هنرنم ترنيمة بتقول كمان شوية كده يلي بطول الرحلة معين. يا بخت الإنسان، طوبى لمن إله يعقوب معينه ورجاءه على الرب إلهه. أشجعك يا شعب الرب النهاردة زي ما كنا بنسمع، نعرف النهاردة من جديد عظمة معونة إلهنا في حياتنا. تعالوا نعمل حاجة كويسة قوي في اللحظات اللي جاية دي. أنا حابب من قلبي قبل ما نخلص الحلقة، حابب نصلي لأجل بلدنا، حابب نصلي كمان لأجل شعب سوريا. الموضوع يعني ثقيل جدا جدا على قلوب شعب الله في كل مكان اللي بيحصل في سوريا، وبنطلب من الرب أن يمد إيده ويحل، لأنه يعرف يعمل كده، هو عارف بيعمل إيه. عشان كده أنا مش قلقان من اللي بيحصل هناك، وإن كان في ناس كتير بتروح، لكن هو عارف في حكمته. زي ما قلت لحضراتكم مرة قبل كده، يمكن هو يعرف قوي قوي الإنسان اللي بيتولد أجل وإمتى، هو عارف، ويمكن في سماحه وفي مسرة مشيئته شايف الأمور كما ينبغي. يمكن بيصنع لنا اختبار جديد، يمكن حاجات كتير عظيمة يعرف الرب يعلمنا إياها. بس كل اللي علينا نعمله نتمسك بيه أكتر، نتشعبط فيه، إنجاز التعب نتعلق بيه أكتر. قبل ما أخد الكام ترنيمة اللي في الآخر اللي مليانين هتاف وتسبيح، أشجع بيهم حضراتكم ونفسي وكل شعب الرب، وما تقلقش على اللي جاي بغض النظر عن التسمية أو اسم شخص بعينه. لينا إله يعرف يتمجد بأي واحد. رب يا ما استخدم أشياء ما كناش نتوقع أنه ينفع يستخدمها. مرة يستخدم أرملة، ومرة كل مرة يعرف الرب يجد خلاصا لشعبه بأمر أو بآخر، أو لواحد من رجاله يعرف يلاقي خلاص، لأنه الإنسان ما عندوش خلاص، الرب بس عنده الخلاص. أنا عايز صلي مع حضراتكم، وبعديها هناخد مجموعة الترانيم اللي ورا بعض نقول فيها لربنا أنت إله عظيم وتقدر. يا رب أنا بحط بين إيديك كل اللي بنعدي فيه اليومين دول، بحط بين إيديك يا رب الوطأة، التعب، الضغطة. في سماحك يا رب بيعلمنا كتابك وبتعلمنا كلمتك، في سماحك إنك ممكن إنك تخلينا نعدي في النار والماء معا، في سماحك ينفع إنك تضع ضغطا على متوننا، بتركب أناس على رؤوسنا، لكن أنت اللي السامح بده، أنت اللي حتى وإن تم الفعل يجرح، أنت حتى لو ده حصل إنك بتجرح، لكن عندك إيدين جمال بيعرفوا يشفوا ويداووا. يا حلوة اليدين. أنا رب بطلب تشجيع لشعبك النهاردة ينظر إليك من جديد، يعود لشخصك، يرجع لك، يرجع يحبك، يخلص لك. الموضوع مش شطارة ساسة ولا حكام، ده أنت اللي قلب الملك في يدك كجداول المياه، ده أنت الكل في الكل. عشان كده النهاردة بنأتي بهذا الخشوع، بنأتي بهذا الخضوع يا رب، بنيجي نتواضع تحت يدك القوية لكي ترفعنا في حينه. مرة تاني بصلي لأجل كل خائر وكل واقع وكل تعبان، كل منهزم داخليا، كل محبط، كل متأزم، كل متألم، كل اللي مش عارفين يشوفوا أمورك بعنين إيمان مفتوحة. تعال النهاردة رب ارفع وشجع وشبع وبارك وقوي واسند وعضد وارفع وادفع وانفع، لأنه ما فيش حد غيرك يعرف يعمل كده. صلاتي يا رب لكنيستك في كل مكان، لشعبك في كل مكان، في المنطقة العربية كلها، احنا محتاجينك محتاجينك وملناش غيرك فعلا. محدش يقدر يا رب النهاردة يصنع لنا خلاصا زي ما بتعلمنا كلمتك النهاردة. لاسمك المعبود كل الحمد والسجود. هاليلويا أمين. تعالوا في طب ناخد تليفون قبل ما نرنم ليك كل الإكرام. إيهاب ألو. ألو. أيوة. أيوة. مساء النور. الأخ ناصف. الأخ ناصف. أهلا بك أخ ناصف. أنا إيهاب من المنيا. أهلا بك أخونا إيهاب. أنا نفسي أشارك حالة عن إيد الله القديرة. أيوة. في الظروف الصعبة وهي بتصنع أمور عظيمة في حياة كل واحد فينا يعني. صحيح. مهما تكون الأمور صعبة حوالينا وكل الأمور ما بتضيق بنلاقي إيد يسوع بتشتغل تصنع أمور عظيمة يعني. صحيح. وبنلاقي إيد النجاة في أسرع وقت بتيجي وتنقذنا. وفي معونة سماوية بتسند كل واحد فينا يعني. أمين. أمين يا هاب. أشكرك جدا على المشاركة الجميلة دي. أيوة فعلا الله إيد الله العظيمة بتبان في أصعب المواقف. عشان نشوف إيد الله المجيدة لما الموضوع بيتأزم قوي والرب بيحله بذراع رفيعة. دي حقيقة. أشكرك جدا يا هاب. هاني. ألو. ألو هاني. ايوه ازيك يا اخي ناصر. اهلا وسهلا. احنا بنشكر ربنا جدا. الموضوع اللي انت بتتكلم فيه النهارده محتاجين ان احنا فعلا نكون بنعيش وفي الظروف اللي بنتواكب فيها دي. اسم الرب يسوع. امين. لان لازم نعرف ان احنا مش بنعبد اله عادي, احنا بنعبد اله غير عادي. اشكرك. يقول عنه الكتاب ان هو سيد الارض كلها. صحيح. هو اللي بينصب الملوك, هو اللي بيعز الملوك. صحيح. يمسك فلان لكن اهم حاجه عينينا على الرب. الرب هو اللي قاعد على الكرسي, وده اللي بالنسبه لنا اهم حاجه. صحيح. ان احنا بنتعبد لله هو سيد الارض كلها. امين. سعيد جدا نسمع صوتك وتواصل معاك. اشكرك مسيح هاني. الكلام اللي كان بيقوله اخونا هاني ليه معنى مهم نخلي بالنا منه. مش مهم مين يمسك, مش مهم مين المتسيد, مش مهم مين في الصوره, مش مهم. الرب في عظمته هو اللي بيعرف يرتب الامور بالشكل اللي هو شايفها, بشكل هو شايفه. الأمور هو في إيديه وفي مسارة مشيئته. عارفين كتير قوي بنقول له لتكن مشيئتك, لكن بنركز قوي على مش لتكن مشيئتك على ولا تدخلنا في تجربة. عارف ليه؟ لأن في مننا ناس كتير جدا جدا بيخافوا يتعبوا, بيخافوا يعدوا مع الرب في اختبار فبيتأزم, أو ممكن يصرف, أو ممكن يعني يتوجع. أو ما تخافش, هو عارف بيعمل ايه, هو عارف بيعمل ايه. ما اعرفش انا قلت الكلام ده مره لايف قبل كده بس مش فهنرنم. قلت انا مره حد اتصل بيا من الناس الجداد اللي اتعرفوا على الرب في الازمه الاخيره دي في السنه ونص اللي فاتت دي, يعني سالني كده قال لي انا قريت ايه يعني عمري ما قريتها بتقول يجرح زي ما كنت بصلي من شويه. قال لي هو ممكن ربنا يجرح؟ قلت له ما انت عارف كمالة الآية؟ قال لي اه اسمها ويداه تداويان او تشفيان, لكن انا مش قادرة اتخيل ان ربنا ممكن يكون بيجرح. قلت له الحقيقة لو تعرف الجراح بيعمل ايه عشان يبتدي يعمل عمليته, عشان يبتدي يعمل عملية يشفي الانسان ده, لازم يكون الاول بيجرح. دي طريقته, ده ترتيبه, ده الموضوع في اعظم صوره. صدق يا شعب الرب, طوبى لمن إله يعقوب معينه, سندته حياته ورجاؤه على الرب إلهه. ما تخافش, اتشجع يا شعب الرب. أنا هرنم كلمات بسيطة جدا بتقول ليك كل الإكرام والإحترام ملكي الوحيد. قلبي بيغني يرفع ليك نغمات تسبيح ولحن مديح ليك أنت وحدك يا مجيد. اخترت الترنيمة دي عشان العدد الأولاني اللي فيها بيقول له بالروح والحق بسجد ليك, فحضورك عيني تبقى عليك مش على أي حد تاني. جاي بعلن كل خضوع قلبي لملكك يا يسوع. أنت الملك, أنت السيد, أنت الرأس والرئيس, أنت الكل في الكل, وكل اللي بيجوا بعد كده أنت اللي أصولا بتشغلهم. أنت الحقيقة اللي بتشغلهم. أنت الإله الملك الحقيقي, ودول بيطيعوا أوامرك بكل ما تعني الكلمة. أشجعك يا شعب الرب، يا إلهي أنت وحدك سيدي، وخشوع الحب أقدم ليك. خد مكانك الحقيقي في عرش قلبي يا يسوع، كاتب الترنيمة قال. يلا نرنم الكلمة دي، اسمعها بروح الصلاة في خضوع. كل الإكرام والإحترام، ملك الوحيد، قلبي بيغني يرفع لي نغمة تسبيح، لحن المديح ليك أنت وحدك يا مجيد. بالروح والحق بسجد ليك، فحضورك عيني تبقى عليك، جاي بعين كل خضوع قلبي لملكك يا يسوع. يا إلهي أنت وحدك سيدي، يا يسوع عليك كل الإكرام والإحترام، ملك الوحيد، قلبي بيغني يرفع عليك نغمة تسبيح، لحن المديح ليك أنت وحدك يا مجيد. ربي بركع عند رجليك، وخشوع الحب قدم ليك، خد مكانك الحقيقي في عرش قلبي يا يسوع، يا حياة القلب يا معنى الحياة، يا يسوع عليك كل الإكرام والإحترام، ملكي الوحيد، قلبي بيغني يرفع لي نغمة تسبيح، لحن المديح ليك انت وحدك يا مجيد. خد مكان حقيقي في عرش قلبي يا يسوع، يا حياة القلب يا معنى الحياة. خد مكانك الحقيقي في عرش قلبي يا يسوع. ناخد تليفونات على السريع قدامنا وقت قليل قوي. مريم من المنيا تفضلي. الو. ايوه مساء النور، علي صوتك شويه مريم. انا مبسوطه جدا بحلقه النهارده، انا يعني اول مره اصلا اتكلم في البرنامج. بس اهلا بيك يا اختي، اهلا بيك. يعني بجد الترنيمه بتاعت اللي هي خيوط الامر في ايدك لمست قلبي جدا جدا جدا. يا سلام، اشكر ربنا. بشكرك جدا. هو انا عندي مشكله يعني الايام دي، ومستنيه فعلا صوت ربنا جامد فيها، جامد جدا يعني. فبطلب منك بس تصلي لي من اجل الامر ده، وانا مسلمه الامر ربنا من الاول، ومحتاجه فعلا اسمك. اسم يسوع يا رب، بين ايديك مريم يا رب، بظروفها وبأمورها لو سمحت يا رب، مد ايدك لموضوعها وهي مستنياك، مد ايدك ليها واظهر لها ذاتك، كل خيوط الامر في ايدك، انت اللي بتعرف تسير الامور، احنا تحت امرك. امين امين. القسيس صفا ويليام حبيبي، وحشني كتير يا غالي انت، ومبسوط جدا بعنوان الحلقه الرائع، تعيش يا سي صفا، للراس والرئيس. ربنا يباركك انت ورفيق واشرف والمجموعه الرائعه اللي معاك. تعيش يا حبيبي، ربنا يخليك. تعيش يا غالي. حابب بس اشارك بحاجه صغيره وطلبه بعديها 30 ثانيه. اتفضل. عايز اشجع الناس اللي بتسمعنا. امين. مهما كان الامر، خلينا راس ورئيس يمسك بزمام الامور، فالأوقات والأزمنة والأحداث هي في يديه. أمين. هو لازم الناس تعرف إن إحنا لينا إله هو مجد في وسطنا وسور نار حولنا. أمين. إحنا بنصلي، وحابب كمان أسيب البركات بتاعت الاتكال والاحتماء على الله، الحلقة بتاعتك إني في خماسية سريعة، إن المتوكل على الرب الرحمة بتحيط به. أمين. ومن غير شواهد. المتوكل على الرب لا يخاف ماذا يصنع به الإنسان. المتوكل على الرب لا يغضب. المتوكل على الرب لا يتزعزع مثل جبل صهيون. المتوكل على الرب يا بخته طوبى له. حابب أقول للناس إن ما تخافوش، لأن عندنا إله رأس ورئيس ومن ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر. بصليلك كثير يا غالي، وانا متاكد ان احنا بنصلي لاجل مصر، واخدين الثلاث اسابيع اللي فاتوا وهنكمل صوم وصلاه اجل مصر. اسم الرب مصر غالية جدا على قلب الرب، ربنا يبارك. متشكر جدا لمداخلتك اللي يعني اللي فرحتني، واكيد يعني فادت كمان المستمعين والمشاهدين. ربنا يبارك حياتك وخدمتك. انا اشجع كل واحد فينا النهارده يغير تفكيره عن معنى الاتكال على الرب. يعني في ناس ممكن يقولك ايه اتكلت على الله، يعني عارف زي ما يكون هيقوم يقضي مأمورية كده، ايه توكلنا على الله، كويس، ده كويس مش وحش، بس الاتكال على الرب اعلى من كده، اعمق من كده كتير. في الدقايق القليله اللي باقيه لي عايز اشجع شعب الرب يقول لربنا كلام ليه معنى. كاتب الترنيمه اللي جايه ترنيمه شعب مش ترنيمه شخص، بيقول يلي بطول الرحله معين، يا سلام، ولينا رعينا وخل امين. اشجعك قوي تشعر بهذه السنده. انا مش بعمل لك تأثير نفسي، لا، أنا وأنا بقول كلمة معين أقول الصدق، لقيت الإحساس جوايا بسندة ربنا. يعني الـ الأمور حواليا النهاردة مش كلها كويسة، وحاجات كتير مش لذيذة، لكن أشكر الله جدا جدا لأجل عظمة الوجود في حضرة هذا السيد الملك العظيم، سيد الأرض كلها زي ما كنا بنسمع. أنا أشجع حضراتكم ترنموا معايا وقولوا له أنت الهنا رغم أنها رحلة عنا، وأنت التسبيح والترنيم، أنت الرضا بطول المدى، بحمد بنهتف ليك يا كريم. هاخد الترنيمة دي وهاخد وراها ترنيمة بتقول أنت قائدنا يسوع البر. أصله هو الأساس، أنت قائدنا، أنت اللي لينا، أنت ملكنا، واحنا في حربنا منتصرين، انت قائدنا يسوع البر. تعالوا نرنم الكلمات دي وهنشوف هنعمل ايه. يلي بطول الرحلة معين ولينا رعينا وخل امين، انت الهنا وعزنا بيك نعاني في وادي البكا غلبي. ياللي مليت العمر بجودة نعمة وتعويض بالأفراح، كفاية لينا يا رب وجودك أيام وأيات في نجاح. ياللي مليت العمر بجودة نعمة وتعويض بالأفراح، كفاية لينا يا رب وجودك أيام وأيات في نجاح. أنت الهنا في رحلة عنا، وأنت التسبيح والترنيم، أنت الرضا بطول المدى، بحمد نهتف ليك يا كريم. وانت الخير غزير ووفي بيملى حياتنا بشكر عظيم، وانت سرور وقريب وواحة وراحة وفيض ينبوع، وانت العزة وانت الرجاء امين. تعالى يا رب يسوع، تعالى يا رب يسوع، انت الهنا في رحلتنا، وانت التسبيح والترنيم، انت الرضا بطول المدى، بحمد بنهتف ليك يا كريم. وانت الخير غزير ووفي بيملى حياتنا بشكر عظيم، وانت سرور وقريب وواحة وراحة وفيض ينبوع، وانت العزة وانت الرجاء امين. تعالى يا رب يسوع، تعالى يا رب يسوع امين، تعالى يا رب يسوع امين، تعالى يا رب يسوع. انت قائدنا يسوع البار، نبع عزانا باستمرار، انت قائدنا يسوع البار نبع عزانا باستمرار. من إيه نرهب أو نحتار وإحنا في سترك محميين؟ غلبي إحنا بك غلبي، إحنا جيوش المفديين. غلبي إحنا بك غلبي، إحنا جيوش المفديين. مش ممكن تقدر علينا أي صعب وإحنا عابرين، أي صعب وإحنا عابرين، أي صعب وإحنا عابرين. مهما إبليس حرب تدور ومتاعب وشرور، مهما إبليس حرب متاعب وشرور. نمشي في موكب نصر فدينا، نغلب شره بدم ثمين. غلبي احنا بك غلبي، احنا جيوش المفديين. غلبي احنا بك غلبي، احنا جيوش المفديين. مش ممكن تقدر علينا أي صعب وإحنا عابرين، أي صعب وإحنا عابرين، أي صعب وإحنا عابرين. بنسبح بنسبح بنرنم ليك وبنهتف مجدا يا مجيد. بنسبح ونرنم ليك وبنهتف مجدا يا مجيد. نرفع اسمك ونعلي أصلنا فيه منتصرين. غلبي احنا بك غلبي، احنا جيوش المفديين. غلبي احنا بك غلبي، احنا جيوش المفديين. مش ممكن تقدر علينا أي صعب وإحنا عابرين، أي صعب وإحنا عابرين، أي صعب وإحنا عابرين. نادى علينا وبقلنا مينا، ومرسى وشط وفلك نجاة. صرنا سفينة في يد أمينة، تعالى الموجة نعم معاك. نادى علينا وشط وفلك نجا، صرنا سفينة بيد أمينة، تعلى الموجة ونعلى معاه. سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها بصوت مسموع. سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها بصوت مسموع. هو الكلمة وهو الله، هو الروح عطانا حياة. هو الكلمة وهو الله، هو الروح عطانا حياة. عين تحرسنا وفي توسينا، هيعدينا لحد سماء. مهما الغربة بلنا صعبة، ترسي المركب وهنلقى. عين تحرسنا وتوسينا، هيعدينا لحد سما. مهما الغربة بلنا صعبة، ترسي المركب وهنلقى.